من مقدر ضر ونفع وحكم فالكل حكمه كيف وقع سبحانه أمرض حتى ألقى على شفا وجع وواصل من شاء ومن شاء أقع جل جلاله الكريم جعل العصاة في خفارة الطائعين وفي ننن في القوم وسع ولولا دفع الله لنا بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع أحمده على ما أعطى ومنع وأشكره إذ كشف للبصائر سر الخدع وأشهد بأنه الله الواحد الأحد أحكم ما صنع وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يا من إلى بابه كل راغب رجع اجعلنا ممن بالمواعظ انتفع واحفظنا من موافقة الطبع والطمع وانفعني والحاضرين بما أقول وكل من استمع أيها الأحبة في الله لقاؤنا الليلة في الجنة وللجنة مفتاح وقد أبى الله جل جلاله أن يجعل لكل شيء مفتاحا أخرج الإمام مسلم عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا بتوحيد الله اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم إنا نسألك ونحن نشتاق اليوم ونشوق إلى الجنة أن تجعل مآلنا الجنة وألا تفض جمعنا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبتنا جميعا من أهل الجنة اللهم اكتب أسماءنا في أهل الجنة عن الحسن قال ثمن الجنة لا إله إلا الله ألا تقولون لا إله إلا الله عن أنس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ثمن الجنة فقال لا إله إلا الله مخلصا والحديث أخرجه السيوطي وابن نعيم في صفة الجنة وسنده حسن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح صفحة 58 قد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به هذا قدر الله الذي جعل لكل شيء سببا ولكل عمل أجرا ولكل خطأ عقوبة ربط الأسباب بمسبباتها ليعمل الناس ورغم ذلك رغم أنه ربط الأسباب بمسبباتها فقد آلى على نفسه جل جلاله أن من ارتكن قلبه إلى الأسباب وكله إليها وحرمه فضله جل جلاله انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة عمله فالعمل سبب لدخول الجنة ولكن لا يميل الإنسان إليه ولذلك وإن كان الله قال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا يقول ابن القيم في كلام في منتهى المتانة والقوة يقول ومن عرف حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وحقيقة النفس من عرف حق الله وسوء صنيع النفس علم أن ما معه من البضاعة لا يصلح للنجاة من النار فضلا عن دخول الجنة به فالذي يثمرنا في الجنة فقط فضل الله جل جلاله لكل شيء مفتاح لكل مطلوب مفتاحا يفتح به سبحانه جعل مفتاح الصلاة الطهور وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح اللهم اجعلنا من الصادقين ومفتاح الجنة التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب مفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. ومفتاح المزيد الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومفتاح الولاية أن تكون وليا لله المحبة والذكر. ومفتاح الفلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة. اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. مفتاح التوفيق، وهذه أبثها لإخوتي الذين على وشك دخول الجامعة، استبشر بهم إن شاء الله. أقول نصيحة سريعة في كلمتين اثنتين فقط. أنتم حين تريدون أن تذهبوا تريدون فقط توفيق الله. إياك أن يتعلق قلبك بذكائك، إياك أن يتعلق قلبك بعملك بمذاكرتك، وإنما ليتعلق قلبك بالحي القيوم العليم العلام. حينها يوفقك إلى كل باحث عن زوجة. التوفيق أن يرزقك الله الزوجة التي توافق روحك، وذلك ليس بيد أحد إلا بيد الله. لا بحث ولا بالسؤال ولا بالنظر ولا بالتنقيب ولا ولا ولا بشيء، إنما في توفيق الله. تحصيل التوفيق إلى عمل ترضي به الله، التوفيق إلى عمل تكسب به الحلال، التوفيق إلى زوجة تعينك إلى طاعة الله، التوفيق للتقديم الأولويات في العبادة والعلم والعمل والدعوة، التوفيق لكل هذا مفتاحه الرغبة والرهبة. أن تخاف الله أن يخذلك بعدله، وترغب فيما عند الله أن يوفقك بفضله. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه. مفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله العباد إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب له وسلامته له. مفتاح الدخول على الله، إذا أردت الدخول على الله من أسهل الأبواب أسلم واستسلم. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإسلام وتحيينا به وتميتنا عليه. مفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك. ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. اللهم أحي قلوبنا ونور قلوبنا وأصلح قلوبنا واهد قلوبنا. مفتاح صلاح القلب، مفتاح حياة القلب تدبر القرآن لينذر من كان حيا. تدبر القرآن والتضرع بالأسحار. قم في السحر حين يقول ربك هل من سائل، قل ايوه يا رب، قلب يا رب، قلب حي. اللهم ارزقنا قلوبا حية نعيش بها. تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. الذنوب القاتل السريع للقلوب، الذنوب ذبح القلوب، الذنوب عمل قلوب، الذنوب سواد القلوب، الذنوب نجاسة القلوب، الذنوب صمم القلوب، الذنوب سبب للخسف بالقلوب، الذنوب مسخ القلوب، الذنوب مدخل الشياطين إلى القلوب. اللهم طهر قلوبنا اترك الذنوب وتب الى الله. الذنوب وحشة القلوب، مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، مفتاح الرزق أطاعة الله ورسوله، مفتاح الاستعداد للآخرة فطر الأمل، مفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل، مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. يقول ابن القيم: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، اللي هو إيه؟ معرفة مفاتيح الخير والشر. ولا يوفق لمعرفة هذه المفاتيح ولا لمراعاة العمل بها إلا من عظم حظه وتوفيقه من الله، فإن الله سبحانه جعل لكل خير مفتاحا ولكل شر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، فانتبه لتعرف مفاتيح الخير والشر. اسمع إلى هذه الفائدة. يقول ابن القيم: وقد جعل الله لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغي مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر مفتاح العشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. هذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للحفظ أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها الإخوة، ملكنا المفتاح، قلوا لا إله إلا الله، ملكنا المفتاح، تعالوا لندخل، هيا بنا لندخل الجنة، ندخلها فورا طالما المفتاح بين أيدينا. أيها الإخوة، الجنة طيبة، طيب أهلها، والمؤمن حين خرج من قبره اللهم آمن فزعنا يوم الفزع الأكبر، قال الله عن المؤمنين: وهم من فزع يومئذ آمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. دايما لما تحضر فرح تقضي الليلة ليلتك يا عريس، يوم القيامة الملائكة تأمن من بعيد: تعال يا عم النهاردة يومك يوم تكريمك بعد تعب الدنيا، يوم تكريمك. خرج المؤمن من قبره، احنا مش عايزين نجيب سيرة النار خالص النهاردة، اللهم إنا نعوذ بك من النار بالنار، ومش عارف لو قلت لكم اللقاء الجاي هنوصف النار هنلاقي حد ولا لا، ربنا يستر. يا رب نسألك الجنة يا رب. شاهد يا شباب، اللهم ادخلنا الجنة يا رب، يا ربي يا ربي يا ربي، أترسل إليك عبادك هؤلاء سمعوا أننا فقط سنصف الجنة فجأة لحدب وصوب، فكيف شوقهم إلى دخولها ورؤيتها؟ اللهم لا تحرمني وإياهم منها يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أن لم تأوى أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تكتب لنا الجنة في ليلتنا هذه يا رب وأن لا تخرجنا الليلة من هنا إلا مفلحين فائزين. تعالوا إخوتي لنتأمل. خرج المؤمن من قبره بعد سنين وقرون ودهور، خرج من قبره فوجد الحشر، وجد أمامه سائق وشهيد، ومشى ينظر يمنة ويسرح، عالج الأمور العظام، تطاير الصحف، صراط، حاسبة الله، الميزان، القنطرة التي بين الجنة والنار. فلا يمكن أن يدخل الجنة بعد هذه المآسي العظيمة إلا أن يمر على ما يغتسل فيه. انظر عن علي قال، وهذا الإسناد صحيح موقوفا على علي، أخرجه ابن كثير في تفسيره وعزاه في صفة الجنة للطبري وإسحاق بن راوية وابن أبي الدنيا أيضا في صفة الجنة. ثم قال ابن حجر في المطالب العالية الجزء الرابع صفحة 400، هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه. عن علي قال، يساك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. المؤمنون يساكون زمرا. قال الله عز وجل عنهم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا، نعم الوفد، هم وفد مكرم. حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها، خلي بالك الجنة أبوابها لها أبواب، ثمانية أبواب لها، ثمانية أبواب. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. قال الله عز وجل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفي الصحيحين في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شوف يا أخي علو الهمة. احنا لسه كنا هنقول انك تروح كده عند الجنة، تيجي عند باب من الابواب، تفكر نفسك كنت بتصوم، تروح على باب الريان تلاقي الباب مقفول، تسأل انا اسمي مكتوب هنا، اسمي ما اتندهش هنا، يقولك لا، شوف الباب الثاني. ابو مالك عالي الهم، احنا بنقول بس يا رب ورا باب الجنة بصنف، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لا، ابو بكر عايز الثمن ابواب تنادي عليه، ثمن ابواب يا صف، ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر، وهو يقف كده يدخل مطرح ما هو عايز على مزاجه، الثمانية مفتوحين. قال، ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم، نعم وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. بعيدة دي يا شباب، وما ذلك على الله بعزيز، طمع فيما عند الله في كرمه وفضله. اللهم اجعلنا ممن ينادى من الأبواب الثمانية يا رب. لكن الليلة لكي تنادى، الليلة انفق زوجين من شيء في سبيل الله، انفق حاجتين، يعني ادي واحد جلبية وعشر جنيه زوجين من شيء، اديله كتاب يذاكر فيه وسواك يتسوك فيه، زوجين تصد انفق زوجين في سبيل الله، الاولاد اليتامى الغلابة الفقراء المسلمين ياكلوا، روح شوف لك يتيم اكفيه زي ما بتكفي عيالك، وهو في وسط عيالك مش ايبان، هات له قميص وبنطلون، هات له جزمة وشرابين، هات له شنطة فيها كراستين وقلمين، هات له فانيلتين داخليتين وسروالين، هكذا انفق زوجين لتدعى من الابواب الثمانية. ابحث وانفق. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد اثبات ان للجنة ثمانية ابواب، قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية ابواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. من اسباب فتح ابواب الجنة ايضا الثمانية، لاننا عارفكم كلكم طمعين وعايزين ينادى عليكم جميعا من ابواب الجنة الثمانية، يقولوا كده بتوع مسجد الرحمة كل من فوق، يا رب اجعلنا من اهل رحمتك يا رب. حين من حديث سهل بن سعد اثبات ان للجنة ثمانية ابواب، قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية ابواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. من اسباب فتح ابواب الجنة ايضا الثمانية، لاننا عارفكم كلكم طمعين وعايزين ينادى عليكم جميعا من ابواب الجنة الثمانية، يقولوا كده بتوع مسجد الرحمة كل من فوق، يا رب اجعلنا من اهل رحمتك يا رب. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبالغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. سهلة دي يا عبد، بسيطة اوي، اللهم لك الحمد يا رب. ايضا من اسباب الدخول من ابواب الجنة الثمانية عن عتبة بن عبد السلمي، والحديث اخرجه الامام احمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الالباني حفظه الله في صحيح الجامع رقم 5772، عن عتبة ابن عبد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طب تصلوش على النبي النهارده ليه؟ ايه الذي خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصل عليه؟ عايزين الجنة صلوا، يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنسة، لم يبلغوا الحنسة يعني لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا سن التكليف، ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم أي الإدراك والبلوغ والتكليف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، اللهم اجعلنا من الداخلين من الأبواب الثمانية يا رب. ثم أخيرا إخوتا، خذوا هذا الأثر عن ابن عباس ومن الدر المنثور نقلته، عن ابن عباس رضي الله عنه قال للجنة ثمانية أبواب، باب للمصلين وباب للصائمين وباب للحاجين وباب للمعتمرين وباب للمجاهدين وباب للذاكرين وباب للشاكرين. وأخرج البزار أيضا وهو من الدر المنثور، وقد عجزت في مسألة التخريج فأذكره بهذه الإحالة فقط، في الدر المنثور الجزء السابع صفحة 265، إذا كان يوم القيامة دعي الإنسان بأكبر عمله، فإذا كانت الصلاة أفضل دعي بها، وإن كان صيامه أفضل دعي به، وإن كان الجهاد أفضل دعي به. قال أبو بكر رضي الله عنه أيدعى أحد بعملي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أنت، نعم أنت. أما حديث النسائي والحاكم وابن حبان وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. أو الثاني، طب صلي، ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وأخيرا، أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة اتقت ربها، عشان النساء يقولوا احنا فين أو خدي، أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية وقيل لها ادخلي من حيث شئت. لأن المتقيات قليل. بعد أن ذكرنا الأبواب، معاكم مفتاح؟ اوعى يضيع. نعم، ودخلنا الأبواب الحمد لله الثمانية. عرفت سبيلا تبيت الليلة عليه أن تتصدق بزوجي، فإن لم تتمكن فلتتوضأ وضوءا يرضي الله كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أمامك مما ذكرت أشياء تستطيع فتح الأبواب الثمانية، أن تمتلك ثمانية مفاتيح. ثم تعالوا لندخل، قبل أن ندخل سنجد عند الباب شيئا. هذا حديث علي الذي سبق أن ذكرت لكم تخريجه: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة. عند الباب، خليك معلم الباب، الباب شجرة، يخرج من تحت ساقها عينان تجريان. يا سبحان الله، شجرة من تحت جذرها ساقان عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا. تروح كده متوجه على طول لإحدى العينين كأنك مأمور، فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى وقذى وباء. سبحان الله، أصلك أنت رايح برضو ولسه جواك أشياء، هتدخل الجنة لازم تبقى نظيف، فلازم عملية غسيل معدة. طب نجيب لك منين حقنة؟ مفيش، لا ده هناك شغل رباني. فلذلك اشرب من عندي تشرب خلاص طهارة، اللهم طهر قلوبنا يا رب. ثم امدوا الى الاخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم. الله اكبر، تعرف في وجوههم ايه؟ نظرة النعيم. تنظر بوشه كده تقول ايه ده؟ نظرة النعيم. هكذا شرب من واحدة، غسل الجواه واغتسل من الثانية، طهرت براه، فلن تتغير أبشارهم بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان. خلاص سألك كأنك طول الوقت حبس مسلين، ما ينفش يا بس البشرة، عمرك ما تأشف. خلاص كلام ده كان في الدنيا، معاش فيه، في الجنة على طول لمعان بعد ما اغتسلت من هذه العين. ثم انتهوا الى خزنة الجنة فقال لهم الخزنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اهي دي اجمل شيء يا شباب، عارف لقيني ولا تغذيني، اهي دي. عشان كده اللي استنى اللي نفسه فايه، سلام عليكم طبتم فادخلوه خالدين. اما الاخرون نعوذ بالله منهم، دول بقى في اللقاء الجاي هنتفرج عليهم ان شاء الله، نعوذ بالله من ذلك. الشاهد قال: ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان اهل الدنيا بالحميم يخدم من غيبته، فيقولون: ابشر بما اعد الله لك من الكرامة. اول ما تدخل من باب الجنة تلاقي غلمان ولدان مخلدون، اذا رأيتهم حسبتهم ايه؟ لؤلؤا منشور، كأنهم لؤلؤ مكنون، عيال زي الفل. ترى الواد كأنه لول يصيف به. عارف لما تغيب عن بيتك شهر وترجع تلاقي ولادك محتفين بيك، ده يمسكك من رجلك وده عايز يسعلك في رقبتك يبوسك، وده بيمسك ايدك يقبلها، وده بيلفك من ورا وده يخبط عليك، ايه ابي جه ابي جه. هكذا تجد الولدان يحتفون بك اهلا اهلا، ابشر بما اعد الله لك من الكرامه. ما صدقوا لقوه افرح، ده ربنا محضر لك شويه حاجات جوه، بس اصبر هتشوف هتشوف. يصيفون بهم كما يطيف ولدان اهل الدنيا بالحميم، حميم صديق الحميم، الاب الحميم الحنون، يكتم من غيبته فيقولون ابشر بما اعد الله لك من الكرامه. ثم ينطلق غلام، ولد بقى من الاولاد دول، ها ولد ناصح كده قول عليه ولد فرود، يعمل ايه؟ ثم ينطلق غلام من اولئك الولدان الى بعض ازواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان، قد جاء فلان اسمه الذي يدعى به في الدنيا. يجري جاري على الحور العين يروح يقول لها حقي الشيخ رضا جه فلان جه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحي فلان جه فلان جه باسمه الذي يدعى به في الدنيا. فتقول انت رايته؟ شوف الزوجة اللي بتحب بعته، والله العظيم شفته انت، شفته انت رايته؟ فيقول نعم والله انا رايته وهو ذا باثري جاي ورايا. فيستخف احداهن الفرح، واحده ما تقدرش تمسك نفسها بقى من الفرح، فيستخف احداهن الفرح حتى تقوم على صفه بابها. اصلهم ايه؟ مكسورات في الخيام، ما تقدرش تخرج، تقوم تعمل ايه؟ تقف على اسكفة الباب. اسكفة الباب يا ولد اللي هي حتة الفرجة اللي بين الحلق والباب او بين الضرفتين، ها؟ تقوم تقف كده في حتة الخرم اللي في الباب وتبص كده عشان تتأمل زوجها، فتقوم على اسكفة بابها. فاذا انتهى الى منزله وقعت في حزنه. ابشر يا عبد الله على طول مشتاق لقي مشتاقا، فينظر الى اساس بنائه فاذا هو جندل اللؤلؤ فوقه صرح اخضر واصفر واحمر من كل لون. ثم رفع يده فنظر فاذا مثل البرق، فلولا ان الله قدره له لألم أن يذهب بصره. بيبص كده بعد ما استقبلته زوجاته يبص للقصر يلاقيه لؤلؤ، الجدار مش مسلح، ها ولا حجر، ده اللي القصر الأساس ايه؟ لؤلؤ، سندل من اللؤلؤ. وبعدين طوب طوب طوب ايه؟ ده لؤلؤ تاني احمر واصفر واخضر من كل لون. يرفع راسه يشوف الساق، الواحد لما يدخل البيت بيبص الاول كده على البيت يتفرج، يرفع راسه لقى زي البرق نور. فلولا ان الله قد ربنا قدره يبص لذهب بصره. ثم طأطأ راسه فنظر الى ازواجه، خلاص بص على الحيطان بيبص على الزوجات بقى، فنظر الى ازواجه اكواب موضوعه، نمارك مصفوفة، زرابي مبسوسة. فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكأ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. يا ولا يا ولا ايه ده؟ ها قال بعد ما بص كده كويس بس ماشي، هو بص على الزوجات واحدة واثنين ثلاثة وقالين اتكأ الجضع كده، معلش الجعص ما بتعجبش الناس، الجضع اتكى على أركته وقال الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي مناد يا عبد الله أبشر، حياة بلا موت، إقامة بلا طعن، تصح فلا تمرض أبدا. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هذه أول دخولك الجنة، أول دخولك الجنة. كنت إخوتاه درجات، درجات بعضها فوق بعض. قال الله عز وجل يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن القيم في نفس الكتاب طبعا حادي الأرواح، تأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة ثم أوقعه ثانيا بدرجات. فقيل الأول بين القاعد المعذور والمجاهد، والثاني بين القاعد بلا عذر والمجاهد. اسمع كلام ربك يا ابن الحلال، اسمع وتأمل كلام الله. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اسمع كمان في وصف الدرجات قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالجنة درجات. سيل تحت باط التنسيق ورايح يقول ادعي لي يا عم الشيخ، انا رايح اقدم في التنسيق، هيوديني في انهي كليه؟ تذكرت يوم يؤتى كل انسان كتابه، واخد كتابه في ايده ومش عارف التنسيق هينزله في اي درجه. يا رب ارفع في الجنه درجاتنا. نعم، هذه الدرجات على قدر الاعمى. في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 922. الجنة كم درجة؟ 100 درجة. بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هذا يدل على أنها غاية في العلو والارتفاع. الحديث له لفظان، هذا أحدهما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، واللفظ الثاني الحديث أو الرواية الثانية: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. لا ده 100 دول بس للإيه؟ للمجاهدين. لكن الدرجات الجنة كما ثبت. قال ابن القيم وشيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يرجح هذا اللفظ، فهذا لا ينفي أن يكون درجات الجنة أكثر من ذلك. فدرجات الجنة أكثر، بدليل اقرأ وإيه وارتقي ورتل كما كنت ترتل بالدنيا، فإنك لك بكل آية درجة، وإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي هذا دليل على أن عدد درجات الجنة كعدد القرآن، كعدد آيات القرآن. أعلى درجة في الجنة ليس فوقها درجة. الجنة مقببة. يعني ايه مقببة؟ قبة سفاه مش مستوي كده. فأعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. منه تفجر أنهار الجنة. أهذا التفاوت العجيب يا إخوتي في الله، أحبتي في الله؟ تفاوت لا يتصور. إزاي؟ انظر إلى هذا الحديث، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني شوف لما تقف كده فوق سطح بيتكم ويكون نظرك قوي أو معك البتاع المكبر ده وتنظر إلى الكوكب الذري الغابر في الأفق أبعد كوكب تشوفه أهل الجنة يبصوا لأهل الغرف بالطريقة دي. يا يا ده درجات عالية أوي. اسمع الصحابة بيقولوا إيه عشان أبشرك. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. أصل الأماكن دي بقى عالية أوي ما يوصلهاش الأنبياء. فقال بلى والذي نفسي بيده لقبلنها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم أيها الإخوة انتبه إلى ذي أن الدرجات العليا من الجنة ليست بمحجوبة ولا محصورة عن أحد بل لكل أحد. إن الجنة ليست جنة بل هي جنات. قال ابن القيم الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة جدا. كما روى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غريب يعني لا يدرى من رماه. قالت ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبر وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فيه دليل على أنه إذا غلب على الظن دخول الميت الجنة فلا ينبغي للعقلاء البكاء عليه بل الفرح له. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. قالت فإن كان في الجنة صبر وإن كان غير ذلك بكي. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وما فيهما جنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما وما بين الخيلين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا الجنتين يا رب. جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان أي أقل منهم يعني فهذه أربع. وانظر معلش سيبونا نطول في الحتة دي شوية صغيرين. جنتين وتحت منهم جنتين ايه الفرق بينهم مع ان دي جنة ودي جنة. قال ابن القيم فضل الجنتين الاوليين من عشرة اوجه. احدها قوله تعالى ذواتا افنان اي ذواتا اصناف شتى من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في الجنتين اللتين تحتهما. الثاني قال تعالى في الجنتين الأوليين الأعلى فيهما عينان تجريان. أما في الثانية فقال فيهما عينان نضاختان. النضاخة الفوارة أما الجارية فهي السارحة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوران والجريان. يعني الناس بتوع الجنة العالية عندهم نافورة ممشية تجري. أصل الواحد مننا يا شباب يا رب ارزقنا الجنة يا رب لما تكون هنا من أهل القاهرة وتسافر مثلا المنصورة أو غيرها وتشرب ثم تحس إن المية هناك طعمها متغير. أنت متعود على مية بيتكم فيها درجة سقوحية معينة تعرفها وحلاوة معينة انت عارفة ومتعود عليها، فلما تخرج تزور في الله. واحنا هنزور بعض في الجنة؟ الله، لا تبقى الزيارات على ودن، ها زيارات كثيرة جدا مش هتوح سهل. اما تخرج تزور اخوك تقوم العين، عين المية بتاعتك تعمل ايه؟ تمشي معاك فتشرب منها هنا عشان المية انت تعود عليه ما تغيرهاش. معليش اصل ما بيغيرش. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الثالث انه قال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، زوجان يعني من كل نوع نوعين، يعني البرتقال نوعين والمانجو نوعين او زوجان. اذا كانت هي نفسها نوعين يخليهم اربعة، هي اربعة يبقوا ثمانية، وهكذا. فأحلى للعين وألذ للفم. الرابع انه قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. اما الثانية فقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الاولاني قال ايه؟ على فرش بطائنها من الاستبرق اللي هو الحرير الغالي دي البطانة. انت لما تيجي تعمله بيت كلحاف تقوم تعمله الوش ستان والظهر بفتة مثلا، مثلا يعني، او تيجي تعمل مثلا عندكم مرتبة تعمل من برة ومن جوة دمور، مش كده ولا عندكم حاجات تانية؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالجنة اذا كانت الفرش البطانة استبرق يبقى الوش ايه؟ شيء لا يوصف لا تعرفه، هذه مما لم تأي ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. ايضا قال في الجنتين الاوليين وجنى الجنتين دان، اي قريب وسهل، ولم يذكر ذلك في الجنتين الاخريين. قال تعالى ايضا فيهن قاصرات الطرف، اي قصرن طرفهن. اما الاخريات فقال مقصورات، والقاصرة باختيارها افضل ممن قصر طرفها. السابع انه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون واشراقه وحسنه، ولم يذكر ذلك في التي بعدها. الثامن قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فاثبت ان اصحابهما من اهل الاحسان. التاسع انه بدأ بوصف الجنتين العلويتين جزاء القائل، اما الاسفل منهما فجزاء اصحاب اليمين. العاشر انه قال ومن دونهما، من دونهما اي انها افضل مما بعد. ايوة الاخوة ما زلنا نقف عند باب الجنة، تعالوا لندخل لنشاهد القصور. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله